قوله تعالى: ولما وقع عليهم الرجز الآية. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم بن سعد عن سعد بن مالك وأسامة بن زيد وخزيمة بن ثابت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجز عذاب عذب به قوم قبلكم. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا أبو غسان، حدثنا جرير عن يعقوب عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ولما وقع عليهم الرجز قالوا: يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. والرجز الطاعون. وروي عن سعيد بن جبير أنه قال: الرجز الطاعون. وجه الثاني. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله الرجز العذاب. قوله تعالى: فلما كشفنا عنهم الرجز. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا أبو غسان، حدثنا جرير عن يعقوب عن جعفر بن محمد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أمر موسى قومه من بني إسرائيل فقال: ليذبح كل رجل منكم كبشا، ثم ليخضب كفه في دمه، ثم ليضرب على بابه. قال: فقالت القبط لبني إسرائيل: لم تجعلون هذا الدم على بابكم؟ قالوا: إن الله يرسل عليكم عذابا فنسلم وتهلكوا. قال القبط: فما يعرفكم الله إلا بهذه العلامات؟ قالوا: هكذا أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: فأصبحوا وقد طعن من قوم فرعون 70,000 ذرع. قال: فأمسوا وهم لا يتدافنون. قال: فقال له فرعون عند ذلك: ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. والرجز الطاعون. قال: فدعا ربه فكشف عنهم فكان أوفاهم كلهم فرعون. قال: اذهب ببني إسرائيل حيث شئت. قوله تعالى: إلى أجل هم بالغوه. حدثنا أبو زرع، حدثنا من جابر بن حارث عن بانا بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: إلى أجل هم بالغوه، قال الغرق. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: إلى أجل هم بالغوه، عدد مسمى معهم من أيامهم. قوله تعالى: إذا هم ينكثون. حدثنا أبو زرع، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا سباط عن السدي يقول: الله إلى أجل هم بالغوه، إذا هم ينكثون ما أعطوا من العهود. قوله تعالى: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم الآية. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس، يعني قوله: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم، فأخذهم الله بذنوبهم فأغرقهم الله في اليم. قوله تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. حدثنا حسن بن أبي الربيع عن بن عبد الرزاق، حدثنا إسرائيل عن فرات القزاز قال: سمعت الحسن يقول: مشارق الشام ومغاربها. حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة: ومغاربها التي باركنا فيها الشام. قوله تعالى: وتمت كلمة ربك. حدثنا أحمد بن سنان الواسطي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن يزيد عن الحسن قال: لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم بشيء دعوا الله أو شك الله أن يرفع عنهم، ولكنهم فزعوا إلى السيف فوكلوا إليه، والله ما جاءوا بيوم خير قط. ثم قرأ: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: وتمت كلمة ربك الحسنى، ظهور قوم موسى على فرعون وتمكين الله لهم في الأرض وما ورثهم منها. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا أبو الطاهر أنبان بن وهب عن موسى بن علي عن أبيه قال: كانت بنو إسرائيل بالربع من آل فرعون، ووليهم فرعون 440 سنة، فأضعف الله ذلك لبني إسرائيل فولاهم 880 عاما. قال: وإن كان الرجل لا يعمر 1,000 سنة في القرون الأولى، وما يحتلم حتى يبلغ 20 و100 سنة. قوله تعالى: يعرشون. حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جاب بن الحارث أنبانا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: يعرشون، قال: تبتنون. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: يعرشون، يبنون البيوت والمساكن ما بلغت، وكان عنبهم غير معروش. قوله تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. حدثنا عمار بن خالد، حدثنا محمد بن حسن ويزيد بن هارون واللفظ لمحمد عن أصبغ بن زيد الوراق عن القاسم بن أبي أيوب. حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس قال فدفع إلى البحر وله قصيف مخافة أن يضربه موسى صلى الله عليه وسلم بعصاه وهو غافل فيصير عاصيا له. فلما ترى الجمعان وتقاربا قال قوم موسى إنا لمدركون، افعل ما أمرك ربك فإنك لم تكذب ولم تكذب. قال وعدني إذا انتهيت إلى البحر أن يتفرق لي حتى أجاوزه. ثم ذكر بعد ذلك العصا فضرب البحر بالعصا حين دنا أوائل جند فرعون من أواخر جند موسى، فانفرق البحر كما أمر الله وكما وعد موسى صلى الله عليه وسلم. ولما جاوز أصحاب موسى كلهم دخل أصحاب فرعون كلهم فالتقى البحر عليهم كما أمر. قوله تعالى البحر. حدثنا أبي حدثنا علي بن محمد الطنافسي حدثنا وكيع عن سفيان قال بلغني أن البحر يخرج من زق. قوله تعالى على قوم يعكفون على أصنام لهم. حدثنا أبي حدثنا علي بن النصر حدثنا بشر بن عمر حدثنا العباس بن الفضل الأنصاري عن أبي العوام يعني عمران القطان عن قتادة في هذه الآية فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قال على لخم. حدثنا علي بن الحسين حدثنا المقدم حدثنا شعث بن عبد الله حدثنا أبو قدامة قال سمعت أبا عمران الجوني قال هل تدري من القوم الذين مر بهم بنو إسرائيل على قوم يعكفون على أصنام لهم؟ قلت لا أدري. قال هم قومك لخم وجذام. قوله تعالى قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني ومحمد بن الوزير الواسطي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سنان بن أبي سنان عن أبي واقد الليثي قال لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين مر بشجرة كان المشركون يعلقون عليها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة أتركبن سنن من كان قبلكم. والسياق لهارون. وقال هارون في حديثه عن سنان بن أبي سنان إن شاء الله ولم يستثني محمد بن الوزير. قوله تعالى إن هؤلاء متبر ما هم فيه. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جابر بن حارث حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله متبر ما هم فيه يقول هالكم ما هم فيه، وروي عن السدي مثل ذلك. الوجه الثاني. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس متبر ما هم فيه يقول خسران، وروي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ذلك. قوله تعالى وباطل ما كانوا يعملون. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد يقول إن هؤلاء متبر ما هم فيه. قال المتبر المخسر، وقال المتبر والباطل سواء، وقرأ قول الله إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال هذا كله واحد كهيئة غفور رحيم عفو غفور، والعرب تقول إنه البائس المتبر وإنه البائس المخسر. قوله تعالى أغير الله أبغيكم. حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن كثير بن عبد الله بن عوف عن أبيه عن جده أنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ونحن ألف ونيف، ففتح الله له مكة وحنين حتى إذا كنا بين حنين والطائف أرض شجر دنوا من شجرة عظيمة سدرة كان يناط بها السلاح فسميت ذات أنواط وكانت تعبد من دون الله، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف عنها في يوم صائف إلى ظل هو أدنى منها، فقال له رجل يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها السنن، قلتم والذي نفس محمد بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فقال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. قوله تعالى وهو فضلكم. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا مجعفر يعني الرازي عن الربيع عن أبي العالية فضلكم على العالمين قال بما أعطوا من الملك والرسل والكتب على عالم كان في ذلك الزمان فإن لكل زمان عالم، وروي عن مجاهد الربيع بن أنس وقتادة وإسماعيل بن أبي خالد نحو ذلك. قوله تعالى على العالمين. حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية العالمين قال الإنس عالم والجن عالم وما سوى ذلك 18,000 عالم أو 14,000 عالم من الملائكة على الأرض، والأرض 4 زوايا في كل زاوية 3,000 عالم و500 عالم خلقهم الله لعبادته. وجه الثاني. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا وليد بن مسلم حدثنا فرات بن الوليد عن مغيث بن سمي عن تبيع في قول الله تعالى العالمين قال العالمون ألف أمة في 600 في البحر و400 في البر. وجه الثالث: حدثنا أبي حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل حدثنا قيس عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله رب العالمين قال الجن والإنس، وروي عن علي بإسناد لا يعتمد عليه مثله، وروي عن مجاهد مثله. قوله تعالى وإذ أنجيناكم من آل فرعون الآية. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب قال إن فرعون ملكهم 400 سنة فقالت له الكهنة سيولد العام بمصر غلام يكون هلاكك على يديه، فبعث في أهل مصر نساء قوابل فإذا ولدت امرأة غلاما أتى به فرعون فقتله ويستحي الجواري. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. قال كان من شأن فرعون أنه رأى رؤيا في المنام أن نارا أقبلت من بيت المقدس حتى اشتملت على بيوت مصر فأحرقت القبطة وتركت بني إسرائيل وأحرقت بيوت مصر، فدعا السحرة والكهنة والقافة والحازة، فأما القافة فهم القافة وأما الحازة فهم الذين يزجرون الطير، فسألهم عن رؤياه فقالوا له يخرج من هذا البلد الذي جاء بنو إسرائيل منه يعنون بيت المقدس رجل يكون على وجهه هلاك مصر، فأمر بني إسرائيل أن لا يولد غلام إلا ذبحوه ولا يولد لهم جارية إلا تركت. وقال للقبط انظروا مملوكيكم الذين يعملون خارجا فأدخلوهم، وجعلوا بني إسرائيل يلون تلك الأعمال القذرة، فجعل بني إسرائيل في أعمال غلمانهم، فجعل لا يولد لبني إسرائيل مولود إلا ذبح فلا يكبر الصغير، وقذف الله في مشيخة بني إسرائيل الموت فأسرع فيهم، فدخل رؤوس القبط على فرعون فكلموه فقالوا إن هؤلاء القوم قد وقع فيهم الموت فيوشك أن يقع العمل في غلماننا، نذبح أبناءهم فلا يبلغ الصغار فيعينون الكبار، فلو أنك كنت تبقي من أولادهم، فأمر أن يذبحوا سنة ويتركوا سنة. قوله تعالى وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله بلاء من ربكم عظيم يقول نقمة، وروي عن مجاهد وأبي مالك والسدي نحو ذلك. قوله تعالى ووعدنا موسى حدثنا عمار بن خالد الواسطي حدثنا محمد بن الحسن ويزيد بن هارون واللفظ لمحمد عن أصبغ بن زيد عن القاسم ابن أبي أيوب حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لهم موسى أطيعوا هارون فإني قد استخلفته عليكم فإني ذاهب إلى ربي، وأجلهم 30 يوما أن يرجع إليهم، فلما أن أتى ربه وأراد أن يكلمه في 30 يوما وقد صامهن ليلهن ونهارهن كره أن يكلم ربه وريح فمه ريح فم الصائم، فتناول موسى من نبات الأرض شيئا فمضغه، قال له ربه حين أتاه لما أفطرت وهو أعلم بالذي كان، قال يا رب إني كرهت أن أكلمك إلا وفمي طيب الريح، قال أو ما علمت يا موسى أن ريح فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك، ارجع حتى تصوم 10 أيام ثم أتني، ففعل موسى الذي أمره ربه. حدثنا المنذر بن شاذان حدثنا يعلى حدثنا طلحة بن عمرو عن عطاء في قوله وواعدنا موسى 30 ليلة قال ذو القعدة. قوله تعالى وأتممناها بعشر. حدثنا أبي حدثنا سهل بن عثمان حدثنا محبوب عن طلحة حدثنا عطاء قال كان ابن عباس يقول في قول الله وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر قال ذو القعدة وعشر ذي الحجة. وروي عن مسروق ومجاهد وعطاء وأتممناها بعشر قالوا ذي الحجة. قوله تعالى فتم ميقات ربه 40 ليلة. ذكر عن هريم بن عبد الأعلى حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه قال زعم الحضرمي أن 30 ليلة التي وعد موسى أنه كان ذا القعدة والعشر من ذي الحجة التي تمم الله بها 40 ليلة. قوله تعالى وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي. حدثنا عصام الرواد حدثنا آدم يعني العسقلاني حدثنا أبو جعفر الرازي يعني الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم الآية يعني ذا القعدة وعشر من ذي الحجة، وذلك خلف موسى أصحابه واستخلف عليهم هارون فمكث على الطور 40 ليلة وأنزل عليهم التوراة في الألواح فقربه الرب نجيا وكلمه وسمع صريف القلم، وبلغنا أنه لم يحدث في 40 ليلة حتى هبط من الطور. قوله تعالى ولا تتبع سبيل المفسدين. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن العلاء حدثنا يحيى بن المنذر حدثنا ابن الأجلح عن أبيه قال كنا مع الضحاك نسير فمر قوم في زرع فنادان الضحاك لا تسلك طريق المفسدين. قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا حدثنا أبي حدثنا الهيثم بن اليمان حدثنا رجل قال السدي حدثني. ولما جاء موسى لميقاتنا قال الموعد. قوله تعالى: وكلمه ربه حدثنا علي بن الحسين حدثنا هارون الحمال والقاسم بن عيسى قال حدثنا علي بن عاصم عن الفضل بن عيسى الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى لما كلم موسى يوم الطور كلمه بكلام غير كلامه الأول، ففزع موسى لذلك فقال: يا رب، هذا كلامك الذي كلمتني به؟ قال: لا يا موسى، إنما كلمتك بقوة 10,000 لسان، ولي قوة الألسنة كلها، وأنا أقوى من ذلك. فلما رجع إلى بني إسرائيل قالوا له: يا موسى، صف لنا كلام الرحمن. فقال: سبحان الله، لا أستطيعه. قالوا: فشبه. قال: ألم تروا إلى أصوات الصواعق التي تقبل في أخلى خلاوة سمعتموها؟ فإنه قريب منه وليس به. زاد هارون قال: لما كلم الله تبارك وتعالى موسى كلمه بكلام لين، فلما كلمه يوم الطور كلمه بكلام غير الكلام، والباقي نحوه. حدثنا أبي حدثنا محمد بن بكار بن الريان الرصافي حدثنا أبو معشر عن أبي الحويرث قال: إنما كلم الله تعالى موسى بكلام يطيق موسى من كلامه، ولو تكلم بكلامه كله لم يطيق. فما كث موسى 40 ليلة لا يراه أحد إلا مات من نور رب العالمين. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه أخبره جرير بن جابر الخثعمي سمع كعب الأحبار يقول: لما كلم الله موسى كلمه بالألسنة كلها قبل لسانه، فطفق يقول: أي رب، والله ما أفقه هذا، حتى كلمه آخر الألسنة بلسانه بمثل صوته، فقال: أي رب، هذا كلامك. فقال الله: لو كلمتك كلامي لم آتك شيئا. قال: أي رب، هل من خلقك شيء يشبه كلامك؟ قال: لا، وأقرب خلقي شبها بكلامي أشد ما يسمع الناس من الصواعق. حدثنا أبو زرعة حدثنا عبد الله بن براد الأشعري حدثنا أبو أسامة عن ابن المبارك حدثنا معمر ويونس عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه أخبره من سمع كعب الأحبار ببعض هذا الحديث. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أنبان بن وهب أخبرنا بكر بن مضر عن ابن عجلان قال: كلم الله موسى بالألسنة كلها، وكان فيما كلمه لسان البربر، فقال كلمته بالبربرية: أنا الله الكبير. حدثنا محمد بن يحيى أنبان علي بن المديني حدثنا محمد بن عمرو بن مقسم قال: سمعت عطاء بن مسلم يقول: سمعت وهب بن منبه يقول: إن الله كلم موسى في 1,000 مقام، كان إذا كلمه رؤيا النور في وجه موسى 3 أيام، ثم لم يمس موسى امرأة بعدما كلمه ربه. قوله تعالى: قال رب أرني أنظر إليك. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قال: رب أرني أنظر إليك، يقول: أعطني. قوله تعالى: لن تراني. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب بن بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال: قال موسى لربه: ربي أرني أنظر إليك. قال: قال الله: يا موسى، إنك لن تراني. يقول: ليس تراني، لا يكون ذلك أبدا، إنه يا موسى لا يراني أحد فيحيا. قال: فقال موسى: ربي، إن أراك فأموت أحب إلي من أن لا أراك فأحيا. قوله تعالى: ولكن انظر إلى الجبل. حدثنا أبو زرع حدثنا من جاب أنبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله: قال ربي أرني أنظر إليك، فقال الله لموسى: يا موسى، انظر إلى الجبل العظيم الطويل الشديد، فإن استقر مكانه فسوف تراني. قوله تعالى: فإن استقر مكانه، وبه عن ابن عباس يقول: فإن ثبت مكانه لم يتضعضع ولم ينهد لبعض ما نزل به من عظمتي فسوف تراني. قوله تعالى: فسوف تراني، وبه عن ابن عباس قوله: فسوف تراني أنت بضعفك وذلتك، وإن الجبل تضعضع وانهد بقوته وشدته وعظمته فأنت أضعف وأذل. قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم: فلما تجلى ربه للجبل قال هكذا، ورانا معاذ بطرف إصبعه الخنصر اليسرى. حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا عمرو بن محمد العنقزي حدثنا أسباط عن السدي عن عكيمة عن ابن عباس في قوله: فلما تجلى ربه للجبل قال: فما تجلى منه إلا مثل قدر الخنصر. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا موسى بن سعيد بن مسلم أخو أبو مسلم الجعفي حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن مجاهد في قول الله فلما تجلى ربه للجبل قال كشف بعض الحجب. قوله تعالى جعله دكا. حدثنا عمرو بن شبه حدثنا الأزدي محمد بن يحيى أبو غسان الكناني حدثنا عبد العزيز بن عمران عن معاوية بن عبد الله عن الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما تجلى الله للجبل طارت لعظمته ستة أجبل فوقعت ثلاثة بالمدينة وثلاثة بمكة بالمدينة أحد وورقان ورضوى ووقع بمكة حراء وثبير وثور. حدثنا أبو زرعة حدثنا محمد بن كثير حدثنا حماد أنبانا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا وصفه حماد ووضع طرف إبهامه على طرف خنصره من المفصل قال فساخ الجبل. حدثنا علي بن الحسين حدثنا الحسين بن الأسود والهيثم بن جناد قال حدثنا عمرو بن محمد يعني عن العنقزي حدثنا أسباط بن النصر عن السدي عن عكرمة عن ابن عباس جعله دكا قال ترابا وروي عن أبي عمران الجوني نحو ذلك. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الأعلى أنبأنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة في قوله جعله دكا قال دك بعضه بعضا ذكر عن محمد بن عبد الأعلى محمد بن عبد الله بن أبي الثلج. حدثنا هيثم الخارجي حدثنا عثمان بن حصن بن علاق عن عروة بن رويم قال كانت الجبال قبل أن يتجلى الله لموسى على الطور صما ملسا فلما تجلى الله لموسى على الطور صار الطور دكا وتفطرت الجبال فصارت الشقوق والكهوف. ذكر عن ابن المبارك عن سفيان الثوري في قوله فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال ساخ الجبل فوقع في البحر فهو يذهب بعد. حدثنا علي بن حسين حدثنا أبو الطاهر أنبانا بن وهب أنبانا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحار قال قال سليمان الأعمش الدك الأرض المستوية يعني قوله جعله دكا. قوله تعالى وخر موسى صعقا. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب بن الحارث أنبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس وخر موسى صعقا يقول قد غشي عليه إلا أن روحه في جسده وروي عن السدي وسفيان نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريح حدثنا سعيد عن قتادة قوله وخر موسى صعقا أي ميتا. قوله تعالى فلما أفاق قال سبحانك. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب بن بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال في قوله فلما أفاق قال لعظيم ما رأى سبحانك تنزيه الله عز وجل من أن يراه أحد كما أخبر موسى. قوله تعالى تبت إليك وبه عن ابن عباس تبت إليك يقول رجعت عن الأمر الذي كنت عليه وكان مني خطأ وأنا أول المؤمنين. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن عيسى الجرشي يعني بن ميمون عن رجل يعني ابن أبي نجيح عن مجاهد تبت إليك أن أسألك الرؤية. قوله تعالى وأنا أول المؤمنين. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب بن بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين يقول أول المصدقين الآن يقول الساعة أنه لا يراك أحد فلذلك قال وأنا أول المؤمنين. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا يحيى بن اليمان عن سفيان عن عيسى الجرشي عن مجاهد في قوله تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال من سؤالي إياك الرؤية. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابه حدثنا مرقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله أنا أول المؤمنين قال أول قوم إيمانا. قوله تعالى قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس الآية. حدثنا علي بن حسين حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قال اتخذ الله إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما وجعل عيسى كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون وهو عبد الله ورسوله من كلمة الله وروحه وآتى سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده وآتى داود زبورا وغفر لمحمد ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وعليهم أجمعين. حدثنا أبو بكر بن أبي موسى حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله اصطفى يعني اختار. قوله تعالى وكتبنا له ذكر عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري حدثنا موسى بن عبد العزيز القنباري حدثنا الحكم بن أبان حدثنا عكرمة إن التوراة كتبت بأقلام من ذهب. قوله تعالى في الألواح حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان، حدثنا يونس بن بكير، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثنا صدقة بن يسار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أعطى الله موسى التوراة مكتوبة في سبعة ألواح من زبرجد فيها تبيان لكل شيء وموعظة، فلما جاء بها فرأى بني إسرائيل عكوفا على العجل رمى التوراة من يديه فتحطمت، وأقبل على هارون فأخذ برأسه فرفع الله منها ستة أسباع وبقي سبع. الوجه الثاني: حدثنا أبي حدثنا سهل بن عثمان، حدثنا أبو علي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده رفعه قال: الألواح التي أنزلت على موسى كانت من سدر الجنة، كانت طول اللوح 12 ذراعا. الوجه الثالث: حدثنا أبي حدثنا آدم العسقلاني، حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال: كانت ألواح موسى من برد. وفي الحاشية: البردي نوع من القصب كانوا يكتبون عليه آنذاك. الوجه الرابع: حدثنا أبي حدثنا خالي محمد بن يزيد، حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي الجنيد عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير قال: كانوا يقولون: كانت الألواح من ياقوته، وأنا أقول إنما كانت من زمرد، وكتابها الذهب، كتبها الرحمن تبارك وتعالى بيده، وسمع أهل السماء صريف القلم. الوجه الخامس: حدثنا أبي حدثنا محمد بن أمية، حدثنا حكام عن أبي الجنيد عن جعفر عن سعيد بن جبير قال: كانت الألواح من ياقوته، كتبها الله بيده، فسمع أهل السماوات صريف القلم. قوله تعالى: من كل شيء موعظة. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قال: وكان الله عز وجل كتب في الألواح ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وذكر أمته وما ذخر لهم عنده وما يسر عليهم في دينهم وما وسع عليهم فيما أحل لهم. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا يونس بن بكير عن جعفر بن برقان عن ميمون قال: فيما كتب الله تعالى لموسى في الألواح: يا موسى لا تحلف بي كاذبا، فإني لا أزكي عمل من حلف بي كاذبا. حدثنا الحسن بن أبي الربيع عن عبد الرزاق أخبرنا عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهب بن منبه يقول في قوله: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، قال: كتب له لا تشرك بي شيئا من أهل السماء ولا من أهل الأرض، فإن كل ذلك خلقي، ولا تحلف باسمي كاذبا، فإن لا أزكي من حلف باسمي كاذبا، ووقر والديك. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني فيما كتب إلي، أخبرنا إسماعيل بن عبد الكريم، أخبرنا عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهبا يقول: إن في الألواح التي كتب الله عز وجل لموسى التي قال الله تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، قال له: يا موسى اعبدني ولا تشرك معي شيئا من أهل السماء ولا من أهل الأرض، فإنهم خلقي كلهم، فإذا أشرك بي غضبت، وإذا غضبت لعنت، وإن لعنتي تدرك الرابع من الولد، وإني إذا أطعت رضيت، فإن رضيت باركت، والبركة مني تدرك الأمة بعد الأمة. يا موسى لا تحلف باسمي كاذبا، فإني لا أزكي من حلف باسمي كاذبا. يا موسى وقر والديك، فإنه من وقر والديه مددت له في عمره، ووهبت له ولدا يبره، ومن عق والديه قصرت له من عمره، ووهبت له ولدا يعقه. يا موسى احفظ السبت، فإنه آخر يوم فرغت فيه من خلقي. يا موسى لا تزني ولا تسرق. يا موسى لا تولي وجهك عن عدوي. يا موسى ولا تزني بامرأة جارك الذي يأمنك. يا موسى لا تغلب جارك على ماله ولا تخلفه على امرأته. حدثنا أبي حدثنا سهل بن عثمان، حدثنا رجل عن السدي في قول الله: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة، قال: كل شيء أمر به ونهوا عنه. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة قال: لما أخذ موسى الألواح قال: يا رب إني أجد في الألواح أمة هي خير الأمم، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة محمد. قال: يا رب إني أجد في الألواح أمة هم الآخرون السابقون يوم القيامة، فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة محمد. قال: يا رب إني أجد في الألواح أمة أنا جيلهم في قلوبهم وكانوا يقرؤون نظرا، فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة محمد. قال: يا رب إني أجد في الألواح أمة يأكلون صدقاتهم في بطونهم ويؤجرون عليها، فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة محمد. وقال: إن من قبلنا كانوا يقربون صدقاتهم، فإن تقبلت منهم جاءت النار فأكلتها، وإن لم تقبل منهم جاءت السباع فأكلتها. قال: يا رب إني أجد في الألواح أمة هم السابقون المشفوع لهم، فاجعلهم أمتي. قال تلك أمة محمد. قال يا رب إني أجد في الألواح أمة هم المستجيبون المستجاب لهم فاجعلهم أمتي. قال تلك أمة محمد. قال يا رب إني أجد في الألواح أمة يقاتلون أهل الضلالة حتى يقاتلوا المسيح الدجال فاجعلهم أمتي. قال تلك أمة محمد. قال فألقى موسى الألواح وقال يا رب اجعلني من أمة محمد. قال فرضي نبي الله وزيد ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قوله تعالى وتفصيلا. حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد حدثنا يونس ابن بكير حدثنا ابن إسحاق حدثنا صدق بن يسار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس يعني قوله وتفصيلا لكل شيء. قال تبيانا لكل شيء. قوله تعالى لكل شيء. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن سعيد بن جبير. قوله تفصيلا لكل شيء. قال ما أمر به ونهى عنه. قوله تعالى فخذها بقوة. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب بنا بشر بن عمران أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس. قوله فخذها بقوة قال بجد وحزم. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع. قوله فخذها بقوة قال بالطاعة. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي. قوله فخذها بقوة يعني بجد واجتهاد. حدثنا علي بن حسين أنبانا محمد بن أبي حماد حدثنا مهران عن سفيان فخذها بقوة يقول بعمل. وقوله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة قال بعمل. قوله تعالى وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي. قوله وأمر قومك يأخذوا بأحسنها قال بأحسن ما يجدون منها. قوله تعالى سأوريكم. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الرحمن الحرزمي حدثنا عمرو بن ثابت عن أبيه عن سعيد بن جبير سأوريكم دار الفاسقين. قال رفعت لموسى حتى رآها. الوجه الثاني ذكر لي عبد الله بن أحمد الدشكي حدثنا أبي حدثنا عطاف بن غزوان حدثنا محمد بن مسعر قال سألت سفيان بن عيينة عن قوله سأريكم دار يقول سأبين كيف ذلك. قوله تعالى دار الفاسقين. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. قوله دار الفاسقين قال مصيرهم في الآخرة. حدثنا عمر بن شبة حدثنا أبو خلف يعني عبد الله بن عيسى حدثنا يونس عن الحسن سأريكم دار الفاسقين قال جهنم. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة دار الفاسقين منازلهم. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن أبي حماد حدثنا مهران عن سفيان. قوله دار الفاسقين يقول هلاك الفاسقين. قوله تعالى الفاسقين. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبنا بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس. قوله سأريكم دار الفاسقين قال دار الكفار. قوله تعالى سأصرف عن آياتي الآية ذكر عن عمرو العنقزي عن أسباط عن السدي في قوله سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق يقول سأصرفهم أن يتفكروا في آياتي. حدثنا أحمد بن منصور المروزي حدثنا عبد الرحيم بن حسن الصفار قال سفيان بن عيينة في قول الله سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق يقول أنزعوا عنهم فهم القرآن فأصرفهم عن آياتي. حدثنا أبي حدثنا ابن أبي الحواري حدثنا وليد بن عتبة قال سمعت الفريابي يقول في قول الله سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق قال أمنع قلوبهم من التفكير في أمري. قوله تعالى وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها الآية. قوله تعالى والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة الآية. حدثنا أبو بكر بن أبي موسى حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك. قوله حبطت أعمالهم يعني بطلت أعمالهم. قوله تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم الآية. حدثنا عمار بن خالد الواسطي حدثنا محمد بن الحسن ويزيد بن هارون واللفظ محمد عن أصبغ بن زيد الوراق عن القاسم بن أبي أيوب حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس قال وكان هارون قد خطبهم فقال إنكم خرجتم من مصر وعندكم ودائع لقوم فرعون وعواري ولكم فيه مثل ذلك وإني أرى أن تحبسوا مالهم عندكم ولا أحل لكم وديعة استودعتموها أو عارية فلسنا بردي شيئا من ذلك إليهم ولا ممسكيه لأنفسنا. فحفر حفيرا فأمر كل قوم عندهم شيء من ذلك من متاع أو حلية أن يقذفوه في تلك الحفرة ثم أوقد عليها النار فحرقه فقال لا يكون لنا ولا لهم. وكان السامري رجلا من قوم يعبدون البقرة جيران لهم ليس من بني إسرائيل فاحتمل مع بني إسرائيل حين احتملوا فقضي له أنه رأى أثرا فأخذ منه قبضة فمر بهارون فقال له هارون يا سامري ألا تلقي ما في يدك وهو قابض عليه لا يراه أحد طوال ذلك فقال هذه قبضة من أثر الرسول الذي جاوز بكم البحر فلا ألقيها لشيء إلا أن تدعو الله إذا ألقيتها أن تكون ما أريد قال فألقاها ودعا له هارون فقال أريد أن يكون عجلا فاجتمع ما كان في الحفرة من متاع ونحاس أو حلي أو حديد فصار عجلا أجوف فليس فيه روح وله خوار حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال وكان السامري قد أبصر جبريل عليه السلام على فرس وأخذ من أثر الفرس قبضة من تراب فقال حين مضى 30 ليلة يا بني إسرائيل إن معكم حليا من حلي آل فرعون وهذا حرام عليكم فهاتوا ما عندكم نحرقها فآتوه ما كان عندهم فأوقدوا نارا فألقى الحلي في النار فلما ذاب الحلي ألقى تلك القبضة من تراب في النار فصار عجلا جسدا له خوار فخار خواره لم يثني حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن ثور أما عمر عن قتادة من حليهم عجلا قال استعاروا حليا من آل فرعون فجمعه السامري فصاغ منه عجلا فجعله الله جسدا لحما ودما له خوار حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي قال موسى يا رب هذا السامري أمرهم أن يتخذوا العجل رأيت الروح من نفخها فيه قال الرب أنا قال ربي فأنت إذن أضللتهم قوله تعالى له خوار حدثنا عمار بن خالد حدثنا محمد بن الحسن ويزيد بن هارون واللفظ لمحمد عن أصبغ بن زيد الوراق عن القاسم بن أبي أيوب حدثنا سعيد بن جبير له خوار قال والله ما كان له صوت قط ولكن الريح كانت تدخل في دبره وتخرج من فيه فكان ذلك الصوت من ذلك حدثنا ابن أبي الثلج حدثنا يزيد بن هارون أنبانا محمد بن سلمة عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إذا خار سجدوا وإذا سكت رفعوا رؤوسهم قوله تعالى ألم يروا أنه لا يكلمهم الآية حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي الثلج حدثنا يزيد أنبانا جويبر عن الضحاك بن مزاحم قال في العجل خار خورة لم يثني لم تر أن الله قال ألم يروا أنه لا يكلمهم ألا يرجع إليهم قولا قوله تعالى ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا الآية حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي قال فلما أسقط في أيدي بني إسرائيل حين جاء موسى عليه السلام ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين فأبى الله عز وجل أن يقبل توبة بني إسرائيل إلا بالحال التي كرهوا أن يقاتلوهم حين عبدوا العجل قوله تعالى ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا يعني الغضبان الحزين قوله تعالى أسفا حدثنا أبو زرعة حدثنا من جابر بن حارث أنبانا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله غضبان أسفا قال حزين وروي عن الحسن ومالك بن دينار مثل ذلك أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن أبيه عن ابن عباس قوله ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا يقول أسفا حزينا وفي الزخرف فلما آسفونا يقول أغضبونا والأسف على وجهين الغضب والحزن وجه الثاني حدثنا علي بن الحسين حدثنا يحيى بن خلف حدثنا أبو عاصم عن عيسى بن ميمون عن ابن أبي نجيح عن مجاهد غضبان أسفا قال جزعا قوله تعالى قال بئس ما خلفتموني من بعدي الآية حدثنا الحسن بن أبي حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا عفان حدثنا أبو عوان عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى ليس المعاين كالمخبر أخبره ربه تبارك وتعالى أن قومه فتنوا فلم يلقي الألواح فلما رآهم وعاينهم ألقى الألواح حدثنا أبي حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرنا يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس إنه لما ألقى موسى الألواح فتكسرت فرفعت إلا سدسها قوله تعالى وأخذ برأس أخيه يجره إليه حدثنا عمار بن خالد الواسطي حدثنا محمد بن الحسن الواسطي ويزيد بن هارون واللفظ لمحمد عن أصبغ بن زيد الوراق عن القاسم بن أبي أيوب حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس قال فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا فقال لهم ما سمعتم في القرآن وأخذ برأس أخيه يجره إليه وألقى الألواح من الغضب، ثم إنه عذر أخاه بعذره واستغفر له. قوله تعالى: ولا تجعلني مع القوم الظالمين. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شبابة، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: ولا تجعلني مع القوم الظالمين أصحاب العجل. قوله تعالى: قال رب اغفر لي ولأخي الآية. حدثنا عمار بن خالد، حدثنا محمد بن حسن ويزيد بن هارون ولفظ لمحمد عن أصبغ بن زيد عن القاسم بن أبي أيوب، حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس، يعني قوله: قال رب اغفر لي ولأخي، قال: ثم إنه عذر أخاه بعذره واستغفر له. قوله تعالى: إن الذين اتخذوا العجل. حدثنا علي بن حسين، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا صدقة بن عمرو الغساني، حدثنا عباد بن ميسرة المنقري عن الحسن قال: اسم عجل بني إسرائيل الذي عبدوه يهبوث. قوله تعالى: سينالهم غضب من ربهم. حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، حدثنا عبد الرزاق، أنبانا معمر عن أيوب قال: كان أبو قلابة إذا قرأ هذه الآية: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، قال أبو قلابة: فهو جزاء كل مفتر إلى يوم القيامة أن يذله الله. ذكر لي عبد الله بن أحمد الدشتكي، حدثنا أبي، حدثنا عطاف بن غزوان، حدثنا محمد بن مسعر قال: سألت سفيان بن عيينة عن قوله: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم، قال: ختم من الله إلى يوم القيامة. قوله تعالى: وكذلك نجزي المفترين. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا ثابت أن قيس بن عباد وجارية بن قدامة قال: إنا سمعنا الله يقول في كتابه: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. وما نرى القوم إلا قد افتروا فرية وما أريها إلا ستصيبهم. حدثنا أبي، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين، فهي والله لكل مفتر كذب إلى يوم القيامة. وروي عن سعيد بن جبير نحوه. حدثنا أبي، حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال سفيان: وكذلك نجزي المفترين، قال: كل صاحب بدعة ذليل. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي، حدثنا الفيض بن إسحاق قال: سمعت الفضيل بن عياض قال: كل شيء في القرآن وكذلك نجزي المفترين، ونحو هذا يقول: كما أهلك الذين من قبل فكذلك يفعلوا بالمفترين، ونحو هذا. قوله تعالى: والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها الآية. حدثنا أبي، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا أبان أخبرنا قتادة عن عزرع عن الحسن العرني عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أنه سئل عن ذلك، يعني الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها، فتلا هذه الآية: والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، فتلاها عبد الله 10 مرات فلم يأمرهم ولم ينههم عنها. حدثنا أبو زرع، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا عطاء بن دينار سعيد بن جبير قوله لغفور لما كان منهم في الشرك. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا عباس بن الوليد النرسي، حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قوله لغفور، يعني الذنوب الكثيرة أو الكبيرة، شك يزيد. حدثنا أبو زرع، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد قوله رحيم، قال: رحيم بهم بعد التوبة. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا عباس بن الوليد، حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة قوله رحيم، قال بعباده. قوله تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب. حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان، حدثنا يونس بن بكير، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثنا صادق بن يسار، حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس: ولما سكت عن موسى الغضب، قال: فلما ذهب عن موسى الغضب فذلك قول الله، أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. قوله تعالى: وفي نسختها هدى ورحمة، وبه إلى ابن عباس قال: أعطى الله موسى التوراة في 7 ألواح من زبرجد فيها تبيان لكل شيء وموعظة التوراة مكتوبة، فلما جاء بها فرأى بني إسرائيل عكفوا على العجل، رمى التوراة من يده فتحطمت وأقبل على هارون فأخذ برأسه فرفع الله منها 6 أسباع وبقي 7. فلما ذهب عن موسى الغضب فذلك قول الله، أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، قال: فيما بقي منها. قوله تعالى: لربهم يرهبون. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي، حدثنا أصبغ قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قول الله الذين هم لربهم يرهبون، قال: يخافون يتقون. قوله تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. حدثنا أبي، حدثنا أبو بكر بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمارة عن علي قال انطلق موسى وهارون وبشر وبشير فقال فانطلقوا إلى سفح الجبل فنام هارون على سريره فتوفاه الله. فلما رجع موسى إلى بني إسرائيل قالوا له أين هارون؟ قال توفاه الله. قالوا أنت قتلته حسدتنا على خلقه ولينه أو كلمة نحوها. قال اختاروا من شئتم فاختاروا 70 رجلا فذلك قوله واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. فلما انتهوا إليه قالوا يا هارون من قتلك؟ قال ما قتلني أحد ولكن توفاني الله. قالوا يا موسى لن تعصى بعدها. فأخذتهم الرجفة. حدثنا عمار بن خالد الواسطي حدثنا محمد بن الحسن ويزيد بن هارون عن أصبغ بن زيد عن القاسم بن أبي أيوب حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ثم انصرف يعني موسى إلى السامري فقال له ما حملك على ما صنعت؟ قال فقبضت قبضة من أثر الرسول فطنت وعميت عليكم فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي إلى قوله ثم لننسفنه في اليم نسفا ولو كان إلها لم يخلص إلى ذلك منه. فاستيقن بنو إسرائيل بالفتنة واغتبط الذين كان رأيهم فيه رأي هارون قالوا بجماعتهم لموسى سل ربك أن يفتح لنا باب توبة نصنعها تكفر لنا ما عملنا. فاختار موسى من قومه 70 رجلا لذلك لا يألون الخير خيار بني إسرائيل ومن لم يشرك في العجل. فانطلق يسأل ربه عز وجل لقومه التوبة فرجفت بهم الأرض. حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عماد عن أبي هارون العبدي عن نوف البكالي أن موسى رضي الله عنه لما اختار من قومه 70 رجلا قال لهم خذوا إلى الله وسلوه. فكانت لموسى مسألة ولهم مسألة. فلما انتهى إلى الطور المكان الذي وعده الله به قال لهم موسى سلوا الله. قالوا أرنا الله جهرة. قال ويحكم تسألون الله هذا مرتين؟ قالوا هي مسألتنا أرنا الله جهرة. فأخذتهم الرجفة. حدثنا أبو زرعة حدثنا عبد الله بن مكير حدثنا بن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله اختار موسى قومه 70 رجلا قال اختار موسى من قومه 12 نقيبا من 12 سبطا لكل سبط رجل يعني بالنقيب النافذ في الأمر وأخذه له. حدثنا أبي حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة سمعت أبا سعيد الرقاشي يقول واختار قومه 70 رجلا لميقاتنا قال كانوا أيتاما قد جاوزوا 20 فلم يبلغوا 40 وذلك أن ابن 20 قد ذهب جهله وصباه وأن ابن 40 لم يفقد من عقله شيئا. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا قال كان الله عز وجل أمره أن يختار من قومه 70 رجلا فاختار 70 رجلا فبرز بهم يدعو ربهم تبارك وتعالى. فكان فيما دعوا الله عز وجل أن قالوا اللهم أعطنا ما لم تعطي أحدا قبلنا ولا تعطي أحدا بعدنا. فكره الله جل ثناؤه ذلك من دعائهم فأخذتهم الرجفة. قوله تعالى فلما أخذتهم الرجفة. حدثنا عمار بن خالد حدثنا محمد بن حسن ويزيد بن هارون قال حدثنا أصبغ بن زيد عن القاسم بن أبي أيوب حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس فأخذتهم الرجفة وكان فيهم من قد اطلع الله على ما أشرب قلبه من حب العجل والإيمان به فلذلك رجفت بهم الأرض. حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حمد بن سلم عن أبي هارون العبدي عن نوف البكالي قال فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الرجفة فصعقوا. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد فلما أخذتهم الرجفة ماتوا ثم أحياهم. حدثنا أبي حدثنا أبو توبة حدثنا ابن المبارك عن عوف عن سعيد بن حيان قال إن 70 إنما أخذتهم الرجفة أنهم لم يأمروا بالعجل ولم ينهوا عنه. قوله تعالى قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. حدثنا أبي حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي إسحاق عن عمارة عن علي قال فأخذتهم الرجفة فجعل موسى يرجع يمينا وشمالا رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي تهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. فأحياهم الله وجعلهم أنبياء. حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن أبي هارون العبدي عن نوف البكالي قال فقال موسى أي رب جئتك 70 من خيار بني إسرائيل فأرجع إليهم وليس معي منهم أحد فكيف أصنع ببني إسرائيل أليس يقتلوني؟ فقيل له سل مسألتك. فقال أي رب إني أسألك أن تبعثهم. فبعثهم الله فذهبت مسألتهم ومسألته وجعلت تلك الدعوة لهذه الأمة. قوله تعالى إن هي إلا فتنتك. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس إن هي إلا فتنتك يقول إن هو إلا عذابك. حدثنا محمد بن عمار بن الحارث حدثنا عبد الرحمن الدشتكي نبان أبو جعفر الرازي يعني ربيع بن أنس في قوله إن هي إلا فتنتك يقول بليتك، وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي حدثنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قول الله إن هي إلا فتنتك قال أنت فتنتهم، قوله تعالى تضل بها من تشاء. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله تضل بها من تشاء يقول إن هو إلا عذابك تصيب به من تشاء، قوله تعالى وتهدي من تشاء، وبه عن ابن عباس قوله إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء يقول إن هو إلا عذابك تصيب به من تشاء وتصرفه عن من تشاء، قوله تعالى أنت ولينا فاغفر لنا، وبه عن ابن عباس أنت ولينا فاغفر لنا يعني قال ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، قوله تعالى واكتب لنا في هذه الدنيا. ذكر عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النسابوري حدثنا موسى بن عبد العزيز حدثنا الحكم بن أبان حدثنا عكيمة في قوله واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة فكتب يومئذ لهذه الأمة، قوله تعالى في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة. حدثنا أبو زرعة حدثنا أبو الأحوص محمد بن حيان حدثنا عباد بن عوام أخبرنا هشام عن الحسن قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة قال الحسنة في الدنيا العلم والعبادة. حدثنا أسيد بن عاصم حدثنا حسن بن حسين بن حفص حدثنا سفيان عن رجل عن الحسن قوله في الدنيا حسنة قال الرزق الطيب والعلم النافع في الدنيا. وجه الثاني حدثنا الحسن بن أبي الربيع أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في الدنيا حسنة في الدنيا عافية. الوجه الثالث حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان بن الوليد حدثنا عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن كعب القرضي في هذه الآية في الدنيا حسنة قال المرأة الصالحة من الحسنات، قوله تعالى إنا هدنا إليك. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو نعيم عن إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس هدنا إليك تبنى إليك، أروي عن أبي الطفيل وأبي العالي ومجاهد وسعيد بن جبير وإبراهيم التيمي والنخعي وعكرمة وعطاء الخرساني والربيع بن أنس والضحاك وقتادة نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا المعلى عن أبيه حدثنا هارون بن أبي عيسى الشامي عن محمد بن إسحاق قال سمعت أبا وجزة يقول إنا هدنا إليك بكسر الهاء يعني ملنا. ذكر عن أبي النضر هاشم بن القاسم حدثنا المسعودي عن علي بن علي بن السائب عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود قال نحن أعلم من حيث تسمت اليهود باليهودية منهم كلمة موسى صلى الله عليه وسلم إنا هدنا إليك، ولما تسمت النصارى بالنصرانية كلمة عيسى صلى الله عليه وسلم كونوا أنصار الله، قوله تعالى قال عذابي أصيب به من أشاء. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله قال عذابي أصيب به من أشاء للعذاب الذي ذكر الله عز وجل، قوله تعالى ورحمتي. حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا سفيان عن عمرو يعني بن دينار عن عطاء قال إن الله خلق رحمته 100 رحمة فقسم بين خلقه رحمة وادخر لنفسه 99 فمن تلك الرحمة يتعاطف بها بنو آدم بعضهم على بعض والبهائم بعضها على بعض حتى يوجد الطير على فراخه، فإذا كان يوم القيامة يجمع تلك الرحمة إلى 99 فوسعت رحمته كل شيء. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ بن فرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول ورحمتي قال التوبة فسأكتبها للذين يتقون قال فرحمته التوبة التي سأل موسى، قوله تعالى وسعت كل شيء. أخبرنا محمد بن حماد الطهراني فيما كتب إليه أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتاده يعني قوله وسعت كل شيء قال وسعت في الدنيا البر والفاجر وهي يوم القيامة للذين اتقوا خاصة. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان عن الوليد قال سألت صدقة بن يزيد الخراساني عن قول الله ورحمتي وسعت كل شيء فقال حدثنا الحسن بن ذكوان عن الحسن البصري قال اشترك في هذه الآية في الدنيا المسلم والكافر، فإذا كان يوم القيامة كانت للمتقين خاصة. حدثنا أبي حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا إبراهيم بن خالد عن عمر بن عبد الرحمن بن مهرب قال ذكرنا عند سيماك بن الفضل أي شيء أعظم، فذكروا السماوات والأرض وهو ساكت فقالوا ما تقول يا أبا الفضل، فقال ما من شيء أعظم من رحمته، قال الله تعالى ورحمته وسعت كل شيء. حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن ابي بكر الهذلي قال لما نزلت ورحمتي وسعت كل شيء قال ابليس يا رب وانا من الشيء فنزلت فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين هم باياتنا يؤمنون فنزعها الله من ابليس. حدثنا ابو زرعه حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا سعيد بن بشير عن قتاده يقول الله ورحمتي وسعت كل شيء سمعها ناس فقالوا إن من ذلك الشيء فأنزل الله فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. قوله تعالى فسأكتبها. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قال وكان تبارك وتعالى كتب في الألواح ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وذكر أمته وما ذخر لهم عنده وما يسر عليهم في دينهم وما وسع عليهم فيما أحل لهم. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. حدثنا أبو هارون الخزاز حدثنا عبد الله بن الجهم حدثنا عمرو بن أبي قيس حدثنا ليث عن شهر عن نوف قال لما اختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا قال الله يا موسى إني أعلم قومك التوراة عن ظهر قلوبهم رجلهم وامرأتهم وأجعل السكينة في قلوبهم وأجعل لهم الأرض مسجدا وطهورا. قال فعرض ذلك موسى على قومه فقالوا لا نتعلم التوراة إلا نظرا ولا نصلي إلا في الكنائس ولا تكون السكينة إلا في التابوت. قال الله تعالى فسأكتبها للذين يتقون إلى قوله والإنجيل. قوله تعالى للذين يتقون. حدثنا عمار بن خالد الواسطي حدثنا محمد بن الحسن ويزيد بن هارون عن أصبغ بن زيد عن القاسم بن أبي أيوب حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس ورحمته وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فقال موسى رب سألتك التوبة لقومي فقلت إن رحمتك كتبتها لقوم غير قومك فليتك أخرتني حتى تخرجني حيا في أمة ذلك الرجل المرحومة. حدثنا محمد بن عبد الرحمن الهروي حدثنا العلاء بن عبد الجبار حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سيد بن جبير عن ابن عباس قرأ ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون قال جعلها الله لهذه الأمة. حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا يحيى بن يمان عن محمد بن مسلم البصري عن الحسن وابن سيرين فسأكتبها للذين يتقون قال يتقون الشرك وعبادة الأوثان. حدثنا أبي حدثنا هشام بن عمار حدثنا يزيد بن سمرة قال سمعت عطاء الخرساني في قوله فسأكتبها للذين يتقون قال ليس لك ولا لأصحابك. حدثنا محمد بن يحيى أخبرنا العباس بن الوليد حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة فسأكتبها للذين يتقون معاصي الله. حدثنا أبي حدثنا سهل بن عثمان حدثنا أبو يحيى الحماني عن محمد العطار عن كثير النواء عن بعض أصحابنا عن علي أنه سئل عن أبي بكر وعمر فقال علي إنهما من الوفد 70 الذين سئل موسى عليه الصلاة والسلام فأعطي محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى ويؤتون الزكاة. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله الزكاة يعني بالزكاة طاعة الله والإخلاص. الوجه الثاني حدثنا علي بن حسين بن الجنيد حدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن أبي دناب عن عكرمة عن ابن عباس في قوله الزكاة قال ما يوجب الزكاة قال 200 فصاعدا. حدثنا أبو عبد الله محمد بن حماد حدثنا حفص بن عمر العدني حدثنا حكم بن أبان عن عكرمة وآتوا الزكاة قال زكاة المال من كل 200 درهم قفلة 5 دراهم. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن في قوله وآتوا الزكاة قال فريضة واجبة لا تنفع الأعمال إلا بها مع الصلاة وروي عن قتادة نحو ذلك. الوجه الثالث حدثنا أبو زرعة حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن أبي حيان التميمي عن الحارث العكلي في قوله وآتوا الزكاة قال صدقة الفطر. الوجه الرابع قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله لأهل الكتاب وآتوا الزكاة أمرهم أن يؤتوا الزكاة يدفعونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى والذين هم بآياتنا يؤمنون. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا العباس حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قوله والذين هم بآياتنا يؤمنون فتمنتها اليهود والنصارى فأنزل الله عز وجل شرطا وثيقا بينا فقال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة الذين يتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم، وروي عن قتادة نحو ذلك. قوله تعالى الأمي. حدثنا محمد بن يحيى أخبرنا العباس بن الوليد حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة قوله الرسول النبي الأمي هو نبيكم صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يكتب. حدثنا علي بن الحسين حدثنا من أبي حماد حدثنا مهران عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قوله النبي الأمي قال كان يقرأ ولا يكتب. قوله تعالى الذي يجدونه مكتوبا عندهم. حدثنا محمد بن يحيى أخبرنا العباس بن الوليد حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة قال الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. قال يجدون نعته وأمره ونبوته مكتوبا عندهم. قوله تعالى في التوراة والإنجيل. حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن رجاء أخبرنا عمران أبو العوام القطان عن قتادة عن أبي المليح عن واثلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزل التوراة لست مضين من رمضان وأنزل الإنجيل 13 خلت من رمضان. قوله تعالى يأمرهم بالمعروف. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع عن أبي العالية قال كل آية ذكرها الله في القرآن فذكر الأمر بالمعروف، فالأمر بالمعروف أنهم دعوا إلى الله وحده وعبادته لا شريك له. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم عن بكير عن مقاتل قوله بالمعروف قال يؤمرون بطاعة ربهم. قوله تعالى وينهاهم عن المنكر. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع عن أبي العالية قال كل آية ذكرها الله في القرآن فذكر النهي عن المنكر والنهي عن عبادة الأوثان والشيطان. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد حدثنا محمد بن مزاحم عن بكير عن مقاتل وينهون عن المنكر قال ينهون عن معصية ربهم. قوله تعالى ويحل لهم الطيبات. حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا بالله حدثنا عطاء عن سعيد قوله الطيبات يعني الذبائح الحلال طيبة لهم. وجه الثاني قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم عن بكير عن مقاتل قوله الطيبات فالطيبات ما أحل الله لهم من كل شيء أن يصيبوه فهو حلال من الرزق. قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله ويحرم عليهم الخبائث وهو لحم الخنزير والربا وما كانوا يستحلون من المحرمات من المآكل التي حرمها الله. قوله تعالى ويضع عنهم إصرهم. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب بن الحارث أخبرنا بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله ويضع عنهم إصرهم قال عهدهم وواثيقهم في تحريم ما أحل الله لهم. وروي عن مجاهد وعكرمة قال عهدهم. وجه الثاني حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة أخبرنا جرير عن يعقوب عن جعفر عن سعيد بن جبير في قوله ويضع عنهم إصرهم قال تشديد من العبادة كان أحدهم يذنب الذنب فيكتب على باب داره إن توبتك أن تخرج أنت وأهلك ومالك إلى العدو فلا ترجع حتى يأتي الموت على آخركم. حدثنا أبي حدثنا الحماني يحيى حدثنا يعقوب عن جعفر عن سعيد بن جبير في قوله ويضع عنهم إصرهم قال شدة العمل. حدثنا علي بن حسين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا معاوية بن هشام حدثنا شريك عن عطاء سعيد بن جبير ويضع عنهم إصرهم قال علي ما غلظوا على أنفسهم من قرض البول من جلودهم إذا أصابهم. وجه الثالث حدثنا أبي حدثنا أحمد بن هشام الرملي حدثنا ضمرة عن ابن شوذب قوله ويضع عنهم إصرهم قال إصرهم الآثام. الوجه الرابع أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي حدثنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قول الله ويضع عنهم إصرهم قال إصرهم الدين الذي جعله عليهم. قوله تعالى والأغلال التي كانت عليهم. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس والأغلال التي كانت عليهم وهو ما كان الله أخذ عليهم من الميثاق فيما حرم عليهم أن يضع ذلك عنهم. الوجه الثاني ذكر محمد بن حسان الأزرق حدثنا ريحان بن سعيد حدثنا عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي إدريس والأغلال التي كانت عليهم قال هي ما تركوا من كتاب الله. الوجه الثالث حدثنا علي بن الحسين حدثنا ابن أبي حماد حدثنا مهران عن سفيان عن جابر عن عكرمة والأغلال قال التوكيد. الوجه الرابع حدثنا أبي حدثنا أحمد بن هشام الرملي حدثنا ضمرة عن ابن شوذب في قوله والأغلال التي كانت عليهم قال الأغلال التي كانت عليهم الشدائد. الوجه الخامس أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصلع قال سمعت عبد الرحمن بن زيد يقول في قول الله والأغلال التي كانت عليهم وقرأ غلت أيديهم قال تلك الأغلال دعاهم إلى أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فيضع ذلك عنهم. قوله تعالى فالذين آمنوا به وعزروه حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس فالذين آمنوا به وعزروه يعني حموه ووقروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا حسين بن الديناري حدثنا عثمان بن عمر عن شعبة عن أبي بشير عن عكرمة في قوله وعزروه قال يقاتلون معه بالسيف. قوله تعالى ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. حدثنا محمد بن يحيى أخبرنا العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قوله وعزروه ونصروه فأما نصره وتعزيره فقد سبقتم به ولكن خياركم من آمن به واتبع النور الذي أنزل معه. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا سهل بن عثمان حدثنا رجل قد سماه عن السدي وعزروه ونصروه قال بالسيف. قوله تعالى أولئك هم المفلحون. حدثنا محمد بن يحيى أخبرنا أبو غسان محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس أولئك هم المفلحون الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منهم هربوا. قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. حدثنا أبي حدثنا إسحاق بن موسى الخطمي حدثنا يونس بن بكير عن أبي إسحاق عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله عن عكرمة عن ابن عباس قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يهود من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي موسى وصاحبه بعثه الله بما بعثه أنشدكم بالله وبما أنزل موسى يوم طور سيناء وفلق لكم البحر وأنجاكم وأهلك عدوكم وطعمكم المن والسلوى وظلل عليكم الغمام هل تجدون في كتابكم أني رسول الله إليكم كافة فإن كان ذلك كذلك فاتقوا الله وأسلموا وإن لم يكن عندكم فلا تباعة عليكم. قوله تعالى الذي له ملك السماوات والأرض. حدثنا علي بن أبي دلامة البغدادي حدثنا عبد الوهاب بن عطاء حدثنا سعيد عن قتادة عن صفوان بن محرز عن حكيم بن حزام قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه إذ قال لهم تسمعون ما أسمع قالوا ما نسمع من شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أسمع أطيط السماء وما تلام أن تئط وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم. حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري حدثنا مؤمل حدثنا سفيان حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن حارث قال قال كعب ما من موضع خرمة إبرة من الأرض إلا وملك موكل بها يرفع علم ذلك إلى الله وإن ملائكة السماء لأكثر من عدد التراب وإن حملة العرش ما بين كعب أحدهم إلى نقط مسيرة 100 عام. قد ورد في سورة البقرة ما بين كعب أحدهم إلى مخه مسيرة 100 عام. قوله تعالى لا إله إلا هو. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جابر بن الحارث أخبرنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس لا إله إلا الله توحيد. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أخبرنا ابن وه قال وحدثنا أيضا عمر بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال أخبرنا السلولي عن كعب قال لا إله إلا الله كلمة الإخلاص. حدثنا محمد بن يحيى أخبرنا أبو غسان حدثنا سلمة قال قال ابن إسحاق لا إله إلا الله أي ليس معه غيره شريك في أمره. قوله تعالى يحيي ويميت. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم حدثنا محمد بن عمرو حدثنا سلمة قال قال ابن إسحاق يحيي ويميت أي يعجل ما يشاء ويؤخر ما يشاء من ذلك من أجالهم بقدرته. قوله تعالى الذي يؤمن بالله وكلماته. حدثنا الحسين بن الحسن حدثنا إبراهيم الهروي أخبرنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد يؤمن بالله وكلماته عيسى عليه الصلاة والسلام. الوجه الثاني حدثنا محمد بن يحيى أخبرنا العباس بن الوليد حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة قوله الذي يؤمن بالله وكلماته يقول آياته. قوله تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق. حدثنا حسين بن السكن البصري ببغداد حدثنا أبو زيد سعيد بن أويس النحوي حدثنا قيس بن الربيع عن ابن أبي ليلى عن منهار بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال موسى يا رب أجد قوما يعطون صدقة أموالهم ثم ترجع فيهم فيأكلونها بعد قال تلك أمة تكون بعدك أمة محمد. قال يا رب أجد أمة إنجيلهم في قلوبهم قال تلك أمة تكون بعدك أمة محمد. قال يا رب أجد أمة يصلون الخمس تكون كفارات لما بينهن. قال تلك أمة تكون بعدك أمة أحمد. قال يا رب اجعلني من أمة محمد. قال فأنزل الله تعالى كهيئة المراضاة لموسى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. حدثنا أبي حدثنا حرملة حدثنا ابن وهب حدثنا أبو الصخر حميد بن زياد عن أبي معاوية البجلي عن سعيد بن جبير عن أبي الصحباء البكري قال سمعت عليا وقد دعا راميا لجالوت وأسقف النصارى قال إني سائلكما عن أمر وأنا أعلم به منكما. فقال له علي رضي الله عنه أخبرني على كم افترقت بنو إسرائيل من فرقة بعد موسى. قال لا والله. فقال له علي كذبت، افترقت 71 فرقة كلها في النار. ثم دعا بالأسقف فقال على كم افترقت النصرانية بعد عيسى عليه السلام من فرقة؟ قال لا والله ولا فرقة. فقال علي 3 مرات كذبت، والله الذي لا إله إلا هو لقد افترقت على 72 فرقة كلها في النار إلا فرقة. فأما أنت يا يهودي فإن الله تبارك وتعالى يقول ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون فهذه التي تنجو، وأما أنت يا نصراني فإن الله يقول منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون فهذه التي تنجو، وأما نحن فيقول وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون فهذه التي تنجو من هذه الأمة. حدثنا حماد بن الحسن بن عنبسة حدثنا أبي عن عبد الرحيم الرازي عن زكريا عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الوادعي قال قرأ عبد الله بن مسعود ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فقال رجل ما أحب أني منهم. فقال عبد الله لما؟ ما يزيد صالحكم على أن يكونوا مثلهم. حدثنا علي بن حسين حدثنا منذر بن شهدان حدثنا حامد بن يحيى حدثنا سفيان عن صدقة عن السدي ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قال بينكم وبينهم نهر من سهل. قال حامد سهل نهر من رمل يجري. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان بن صالح حدثنا وليد قال سمعت صفوان بن عمرو قال هم الذين قال الله تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق، يعني سلطان من أسباط بني إسرائيل يوم الملحمة العظمى ينصرون الإسلام وأهله. قوله تعالى وبه يعدلون. حدثنا أبي حدثنا محمد بن حاتم الزمي أخبرنا علي بن ثابت عن الفرات بن سلمان عن الشعبي قال إنا لله عبادا من وراء الأندلس كما بيننا وبين الأندلس لا يرون أن الله عصاه مخلوق، أضراضهم الدر والياقوت وجبالهم الذهب والفضة، لا يزرعون ولا يحصدون ولا يعملون عملا، لهم شجر على أبوابهم لها أوراق العراض هي لبوسهم، ولهم شجر على أبوابهم لها ثمر فمنها يأكلون. حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن موسى أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي عن عبد الله بن مسعود قال قرأ أو قرئ عنده ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قال رجل ما يسرني أني منهم. فقال عبد الله يزيد صاحبكم عليهم شيئا من يهدي بالحق وبه يعدل؟ قال الشيخ ليسوا من هذا الباب. قوله تعالى وقطعناهم 12 أسباطا. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن الشدي قال فدخلت بنو إسرائيل البحر وكان في البحر 12 طريقا في كل طريق سبط، وكانت الطرق إذا انفلقت بجدران، فقال كل سبط قد قتل أصحابنا. فلما رأى ذلك موسى عليه الصلاة والسلام دعا الله تبارك وتعالى فجعلها لهم قناطر كهيئة الطبقات ينظر آخرهم إلى أولهم حتى خرجوا جميعا. قوله تعالى وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه الآية. حدثنا عمار بن خالد حدثنا محمد بن الحسن الواسطي ويزيد بن هارون عن أصبغ بن زيد عن القاسم بن أبي أيوب حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس قال وجعل بين ظهرانيهم حجرا مربعا قال وأمر موسى فضربه بعصاه. حدثنا محمد بن عبد الله ابن أبي الثلج حدثنا يزيد بن هارون حدثنا فضيل عن عطية العوفي وجعل لهم حجرا مثل رأس الثور يحمل على ثور، فإذا نزلوا منزلا وضعوه فضربه موسى بعصاه فانفجرت منه 12 عينا، فإذا ساروا حمله على ثور فاستمسك الماء. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا ضمرة عن عثمان بن عطاء عن أبيه قال كان لبني إسرائيل حجر وكان يضعه هارون ويضربه موسى بالعصا. أخبرنا محمد بن عبيد الله بن المنادي فيما كتب إليه حدثنا يونس بن محمد المؤدب حدثنا شيبان النحوي عن قتادة قوله اضرب بعصاك الحجر، فأمر بحجر يضربه بعصاه، وكان حجرا طوليا من الطور يحملونه معهم حتى إذا نزلوا ضربه موسى بعصاه. قوله تعالى: فانبجست منه. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس. قوله فانبجست منه يقول انفجرت. قوله تعالى: 12 عينا. حدثنا عمار بن خالد حدثنا محمد بن الحسن ويزيد بن هارون اللفظ لمحمد عن أصبغ بن زيد عن القاسم بن أبي أيوب حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس: 12 عينا في كل ناحية منها 3 عيون. أخبرنا أبو الأزهر النيسابوري فيما كتب إليه حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي عن علي بن الحكم عن الضحاك قال: قال ابن عباس: لما كان بنو إسرائيل في التيه شق لهم من البحر من الحجر أنهارا. قوله تعالى: قد علم كل أناس مشربهم. حدثنا عمار بن خالد حدثنا محمد بن الحسن ويزيد بن هارون واللفظ لمحمد عن أصبغ بن زيد عن القاسم ابن أبي أيوب حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس، يعني قوله قد علم كل أناس مشربهم وأعلم كل سبط عينهم التي يشربون منها، لا يرتحلون من منقلة إلا وجدوا ذلك الحجر منهم بالمكان الذي كان منهم بالمنزل الأول. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو صفوان القاسم بن يزيد عن يحيى بن نضر قال: قلت لجويبر: كيف علم كل أناس مشربهم؟ قال: كان موسى يضع الحجر ويقوم من كل سبط رجل ويضرب موسى الحجر فينفجر منه 12 عينا فينتضح من كل عين على رجل فيدعو ذلك الرجل بسبطه إلى تلك العين. قوله تعالى: وظللنا عليهم الغمام. حدثنا عمار بن خالد الواسطي حدثنا محمد بن الحسن ويزيد بن هارون واللفظ محمد عن أصبغ بن زيد عن القاسم بن أبي أيوب حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال ثم ظلل عليهم في التيه بالغمام. وروي عن ابن عمر وأبي مجلز والربيع والضحاك والسدي نحو ذلك. أخبرنا محمد بن عبيد الله المنادي فيما كتب إلي حدثنا يونس بن محمد حدثنا شيبان عن قتادة قوله وظللنا عليهم الغمام قال: كان هذا في البرية ظلل عليهم الغمام من الشمس. وروي عن الحسن نحو ذلك. قوله تعالى الغمام. حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وظللنا عليهم الغمام قال: ليس السحاب، هو الغمام الذي يأتي الله فيه يوم القيامة ولم يكن إلا لهم. قوله تعالى وأنزلنا عليهم. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قال: كان المن ينزل عليهم بالليل على الأشجار فيغدون إليه فيأكلون منه ما شاءوا. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد أخبرنا سعيد بن بشير عن قتادة في قول الله وأنزلنا عليهم المن قال: كان المن يسقط عليهم في محلتهم سقوط الثلج أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يسقط عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، يأخذ الرجل قدر ما يكفيه يومه ذلك، فإن تعدى ذلك فسد ما يبقى، حتى إذا كان يوم سادسه يوم جمعته أخذ ما يكفيه اليوم سادسه ويوم سابعه، لأنه كان يوم عيد لا يسقط فيه لأمر معيشته ولا يطلبه شيء، وهذا كله في البرية. قوله تعالى المن. حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكماءة من المن الذي أنزل الله على بني إسرائيل، وماءها شفاء للعين. الوجه الثاني. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله المن قال صمغة. الوجه الثالث. حدثنا أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني أخبرنا حفص بن عمر العدني حدثنا حكم بن أبان عن عكرمة قال: المن شيء أنزله الله عليهم مثل الطل شبه الرب الغليظ، وفي الحاشية الرب بالضم دبس الرطب إذا طبخ. الوجه الرابع. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة حدثنا أسباط عن السدي قالوا: يا موسى فكيف لنا بماء ها هنا، أين الطعام؟ فأنزل الله تعالى عليهم المن فكان يسقط على الشجرة الزنجبيل. الوجه الخامس. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد أخبرنا سعيد عن قتادة في قوله وأنزلنا عليهم المن قال: كان يسقط عليهم في محلتهم سقوط الثلج أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يسقط عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني فيما كتب إلي حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم حدثنا عبد الصمد ابن معقل أنه سمع وهب بن منبه وسئل ملمن قال خبز الرقاق مثل الذرة أو مثل النقي. الوجه السابع حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس قال كان المن شرابا كان ينزل عليهم مثل العسل فيمزجونه بالماء ثم يشربونه. قوله تعالى والسلوى حدثنا حسن بن محمد بن الصباح حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا قرة بن خالد عن جهضم عن ابن عباس قال والسلوى هو السماني. حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن منبه قال سألت بنو إسرائيل موسى اللحم فقال الله عز وجل لأطعمنهم من أقل لحم يعلم في الأرض فأرسل عليهم ريحا فنذرت عنه مساكنهم السلوى وهو السماني ميل في ميل قد قيد رمح في السماء فخبأوا للغد فنتنا اللحم. روي عن مجاهد والشعبي والضحاك والربيع من أنس نحو مما روى جهضم عن ابن عباس. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال والسلوى طائر شبيه بالسماني كانوا يأكلون منه. الوجه الثالث حدثنا أبو زرعة حدثنا صفان بن صالح حدثنا وليد أخبرنا سعيد بن بشير عن قتادة قوله والسلوى قال كان السلوى من طير إلى الحمرة تحشرها عليهم الريح الجنوب فكان الرجل منهم يذبح منها قدر ما يكفيه يومه ذلك فإن تعدى فسد ولم يبق عنده حتى إذا كان يوم سادسه يوم جمعة أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه لأنه كان يوم عبادة لا يشخص فيه لشيء ولا يطلبه. الوجه الرابع أخبرنا عبد الله الطهراني فيما كتب إلي حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم الصنعاني حدثنا عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهب بن منبه يقول وسئل ما السلوى قال طير سمين مثل الحمام فكان يأتيهم فيأخذون منه من سبت إلى سبت. قوله تعالى كل من طيبات ما رزقناكم. حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا أبو عامر الخزاز عن الحسن في قول الله كل من طيبات ما رزقناكم أما إنه لم يذكر أصفركم وأحمركم لكنه قال ينتهون إلى حلاله. وروي عن مقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله تعالى وما ظلمونا حدثنا محمد بن يحيى الواسطي حدثنا محمد بن بشير الواعظ حدثنا عمرو بن عطية عن أبيه عن ابن عباس قوله وما ظلمونا قال نحن أعز من أن نظلم. قوله تعالى ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا مبارك عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد أحب إليه المدح من الله ولا أكثر معاذير من الله عذب قوما بذنوبهم واعتذر إلى المؤمنين قال وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب بن الحارث أخبرنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله أنفسهم يظلمون قال يضرون. قوله تعالى وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية حدثنا الحسن بن أبي الربيع أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة قوله هذه القرية قال بيت المقدس. قوله تعالى وقولوا حطة حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله وقولوا حطة قال مغفرة استغفروا. وروي عن عطاء والحسن وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. حدثنا أبو زرع حدثنا من جاب أخبرنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس وقولوا حطة قال قولوا هذا الأمر حق كما قيل لكم. حدثنا أبو عبد الله الطهراني أخبرنا حفص بن عمر العدني حدثنا حكم بن أبان عن عكرمة قوله وقولوا حطة يقول قولوا لا إله إلا الله. حدثنا أبي حدثنا محمود بن خالد الدمشقي حدثنا عمر بن عبد الواحد قال سمعت الأوزاعي يحدث قال كتب ابن العباس إلى رجل قد سماه يسأله عن قوله وقولوا حطة فكتب إليه أن أقروا بالذنب. حدثنا الحسن بن أبي الربيع أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة قوله وقولوا حطة قال الحسن وقتادة أي احطط عنا خطايانا. قوله تعالى وادخلوا الباب حدثنا محمد بن عمار قال قرأنا على يحيى بن ضريس عن سفيان عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله وادخلوا الباب سجدا قال من باب صغير. حدثنا أبي حدثنا مالك بن إسماعيل أبو غسان حدثنا زهير قال سئل خصيف عن قول الله وادخلوا الباب سجدا قال عكرمة قال ابن عباس كان الباب قبل القبلة. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قال باب حطة من باب إلياء بيت المقدس. قوله تعالى سجد حدثنا حسن بن أبي الربيع أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا، فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم. حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا سفيان عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله وادخلوا الباب سجدا قال ركع من باب صغير فدخلوا من قبل أستاههم. حدثنا أبي، حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل، حدثنا زهير قال سئل خصيف عن قول الله وادخلوا الباب سجدا قال عكرمة قال ابن عباس فدخلوا على شق. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس قوله سجدا قال فكان سجود أحدهم على خده. حدثنا أبي، حدثنا مقاتل بن محمد، حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن أبي سعد الأزدي عن أبي الكنود عن عبد الله بن مسعود قال قيل لهم وادخلوا الباب سجدا فدخلوا فمقنعي رؤوسهم. قال أبو محمد اختلف التابعون، فروي عن مجاهد نحو قول عكرمة عن ابن عباس، وروي عن عكرمة والسدي نحو مما روي عن ابن مسعود. قوله تعالى نغفر لكم خطيئاتكم. حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان، حدثنا الوليد، حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة في قوله نغفر لكم خطيئاتكم من كان خاطئا غفرت له خطيئته. قوله تعالى سنزيد المحسنين، وبه عن قتادة من كان محسنا زيد في إحسانه. قوله تعالى فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم. حدثنا الحسن بن أبي الربيع، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى لبني إسرائيل وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعره. حدثنا أحمد بن سنان الواسطي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن السدي عن أبي سعد الأزدي عن أبي الكنود عن عبد الله وقولوا حطة، فقالوا حنطة حبة حمراء فيها شعرة. فأنزل الله تعالى فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد قال فزع ما أسباط عن السدي عن مر الهمداني عن ابن مسعود أنه قال إنهم قالوا هطي سمقاثا أزبت مزبا، فهي بالعربية حبة حنطة حمراء مثقوبة فيها شعرة سوداء، فذلك قوله فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم. حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا سفيان عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله وادخلوا الباب سجدا قال ركع من باب صغير فجعلوا يدخلون من قبل أستاههم وقالوا حنطة، فهو قوله فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم. وروي عن عطاء ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك والحسن والربيع بن أنس ويحيى بن رافع نحو ذلك. قوله تعالى فأرسلنا عليهم رجزا. حدثنا أبو سعيد الرشج، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن مالك وأسامة بن زيد وخزيمة بن ثابت قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجز عذاب عذب به قوم قبلكم. حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جاب، أخبرنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله الرجز قال كل شيء في كتاب الله من الرجز يعني به العذاب. وروي عن الحسن وأبي مالك ومجاهد والسدي وقتادة نحو ذلك. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس في قوله رجز قال الرجز الغضب. الوجه الثالث، حدثنا علي بن الحسين، حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد، حدثنا أبي عن مجالد عن الشعبي قال الرجز إما الطاعون وإما البرد. قوله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. حدثنا أبي، حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن أبي بكر الخذلي عن عكرمة قال دخلت على ابن عباس وهو يقرأ هذه الآية واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، قال يا عكرمة هل تدري أي قرية هذه؟ قلت لا، قال هي أيلة. وروي عن سعيد بن جبير والضحاك مثل ذلك. الوجه الثاني، حدثنا أبي، حدثنا سهل بن عثمان، حدثنا المحاربي عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس في هذه الآية واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، قال وهي قرية يقال لها مدين بين أيلة والطور. الوجه الثالث، قرئ على يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أخبرنا حيو بن شريح عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال القرية التي قال الله كانت حاضرة البحر طبرية. الوجه الرابع، أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه، أخبرنا أصبغ بن فرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم الآية، قال هي قرية يقال لها مقنى بين مدين وعينونا. قوله تعالى إذ يعدون في السبت. حدثنا أبي حدثنا حسن بن الربيع حدثنا عبد الله بن إدريس حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس في قول الله واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. قال ابن عباس ابتدعوا السبت فابتلوا فيه فحرمت عليهم الحيتان. قوله تعالى إذ تأتيهم حيتانهم وبه عن ابن عباس إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا كانوا إذا كان يوم السبت شرعت لهم الحيتان ينظرون إليها في البحر فإذا انقضى السبت ذهبت فلم تر حتى مثله من السبت المقبل فإذا جاء السبت عادت شرعا. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عم الحسين عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عباس إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم وذلك أن أهل القرية كانت حاضرة البحر كانت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم أي كان يوم يسبتون تأتيهم شرعا يعني من كل مكان ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. ذكره أحمد بن محمد بن عثمان الدمشقي حدثنا محمد بن شعيب بن شابور أخبرنا عبد الله بن المبارك أنه سمع أبا بكر الهذلي وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي يحدثان عن عكرمة مولى ابن عباس قال دخلت على عبد الله بن عباس قبل ذهاب بصره والمصحف بين يديه فهو يقرأ ويبكي فقال لي هل تعرف أيلة؟ قلت نعم. قال فإنها كان بها حي من يهود فسبقت الحيتان إليهم يوم السبت ثم غاصت فلا يقدرون عليها بعد حتى يغوصوا عليها بعد بجد ومؤنة شديدة كانت تأتيهم يوم السبت بيضا سمانا كأنها المخاض تنطح ظهورها لبطونها بأفنيتهم وأبوابهم ثم إن الشيطان أوحى إليهم فقال إنما نهيتم عن أكلها يوم السبت فخذوها فيه وكلوها في غيره من الأيام. قوله تعالى ويوم لا يسبتون لا تأتيهم حدثنا أبي حدثنا حسن بن الربيع حدثنا عبد الله بن إدريس حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس في قول الله تعالى ويوم لا يسبتون لا تأتيهم قال فإذا انقضى السبت ذهبت فلم تر حتى مثله من السبت المقبل. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله ويوم لا يسبتون لا تأتيهم فحرم الله عليهم الحيتان يوم سبتهم فكانت الحيتان تأتيهم يوم سبتهم شرعا في ساحل البحر فإذا مضى يوم السبت لم يقدروا عليها فمكذوا بذلك ما شاء الله. قوله تعالى كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. حدثنا إبراهيم بن هاني النيسابوري أبو إسحاق حدثنا عفان بن مسلم حدثنا مبارك بن فضالة قال سمعت الحسن قرأ هذه الآية واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إلى قوله كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. قال الحسن والعمل السيء يقدمه القوم يقيض لهم البلاء ليهلكوا فيه فكانت تجيء يوم السبت حيتانهم شرعا على متن الماء كأنها المخاض عظما وسمنا فإذا غربت الشمس من يوم السبت لم ير حوت سبعة أيام فطال عليهم ذلك قالوا فإنا نأخذها يوم السبت نستوثق منها ألا تذهب ونأكلها يوم الأحد فإنما نهينا عن أكلها يوم السبت. قال الحسن والمنافق مغرور. قال الحسن فأكلوا والله أوخم أكلة أكلها قوم قط أعجلها عقوبة في الدنيا وأبقاها خزيا في الآخرة. قوله تعالى بما كانوا يفسقون حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا وقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله بما كانوا يفسقون فأخذوا يوم السبت استحلالا ومعصية. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة في قوله بما كانوا يفسقون بما كانوا يعصون وروي عن الحسن بما كانوا يفسقون بما كانوا يعملون قبل ذلك من المعاصي. حدثنا محمد بن العباس حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون بما تعمدوا من أمري.